رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، ما زلنا نأخذ العبر والقصص والدروس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في الدرس الماضي عندما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وسبب إجلائهم كما ذكرنا مؤامرتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حتى انتهوا إلى حصونهم، فدب الله تعالى الرعب في قلوبهم، فنزلوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذاك المنافق قد شجعهم على البقاء وقال لهم: إني جار لكم، أدخل في حصونكم وأقاتل معكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصونهم خاف ذاك المنافق وأحجم الناس، وتخلت بني قريظة عن معاونتهم ومناصرتهم، وبعض القبائل كذلك ممن استعد لنصرة بني النضير تخلوا عنهم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا إلى حكمه فأجلاهم وأخرجهم من المدينة. استقر هذا الأمر وساد الهدوء والأمن والأمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاف المنافقون فلم يتكلموا، فأخذوا يظهرون الصلاح ويظهرون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون محبة الإسلام حتى يعصموا دماءهم وأموالهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، ولكن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مر عام على غزوة أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واعد أبا سفيان أنه سيلقاه في العام القابل عند بدر، ليرد النبي صلى الله عليه وسلم على عجرفة وكبرياء قريش وأهل مكة. ففي السنة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شهر شعبان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده الذي وعده أبا سفيان في 1500 من صحابته الكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لواء هذا الجيش لعلي بن أبي طالب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لملاقات أبي سفيان ومن معه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة. سار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش وبهذا الجند، فأقام ببدر ينتظر المشركين. انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على أتم الاستعداد، قد أخذوا بالأسباب ولجأوا إلى رب الأسباب واعتصموا بالله وتوكلوا على الله وأخذوا بأسباب النصر، ذكروا الله كثيرا وأطاعوا الله ورسوله ولم يتنازعوا وصبروا وثبتوا، فأخذوا ينتظرون المشركين. أما المشركون فأخذ أبو سفيان يجمع لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم كما تواعدا. فخرج أبو سفيان من مكة ب2000 من مشركي مكة، معهم 50 فارسا، حتى انتهى إلى منطقة يقال لها مر الظهران، تبعد عن مكة قليلا، فنزل عند ماء في تلك الناحية. كان أبو سفيان وهو يجمع هذا الجيش متثاقلا من هذا اللقاء، أخذ الرعب يتسلل إلى جوارحه، يفكر في عقب القتال، ماذا سيكون موقفنا عند العرب إذا انتصر علينا محمد؟ فأخذت هذه الوساوس تراوده، فكان يفكر بالرغم من جمعه لألفين من فوارس أهل مكة، إلا أن مشاعر الهيبة قد حلت به، وأخذ الخوف يتسلل على قلبه. نصرت بالرعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومزية لأمته، لمن صدق ووحد الله وجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا منصور من عند الله تعالى بجند، ألا وهو الرعب الذي يدخله الله تعالى في قلوب أعداء هذه الملة، أعداء الإسلام، أعداء أهل التوحيد. فإننا نرى اليوم جموع المشركين يتحزبون، يقاتلون بشراسة، ولكنهم خائفون ولا يقتربون، يقاتلوننا بطائراتهم من بعيد، تبعد هذه الطائرات عن أرضنا الكيلوات، يرموننا بصواريخ بعيدة المدى حتى لا نصل إليهم. سنصل إليهم بإذن الله، وسندخل أرضهم ونكسر صلبانهم ونبيد خضراءهم، وعد من الله حقا لا كذب. فإن الله تعالى توعد لمن اعتصم بحبله وآمن به وبنبيه أن ينصره، قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقب القتال، أخذ الرعب يراوده، تسلل إلى قواه فانخارت عزائمه، فاحتال على القوم بالرجوع، فقال لأصحابه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني أرى أن ترجعوا. فرجعوا. وهذا إن دل على شيء يدل على أن القائد خائف، وأن الجنود كذلك خائفون، وإلا لقام رجل من القوم، إن كان الخوف لا يراودهم لقال: بل نسير إليهم فنحن أكثر عدة وعددا، وقد هزمناهم في آخر معركة، فتقدم وسر ونحن معك. ولكن يدل على أن الرعب قد ملأ قلوب المشركين فرجعوا. فلما رجعوا ثبت المسلمون، أقام النبي صلى الله عليه وسلم ببدر 8 أيام ينتظرون قدوم العدو. فلما علموا أنهم خرجوا ثم رجعوا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من صحابته الكرام، قد ازدادت هيبتهم وساد موقفهم وعلى شأنهم، وذاع في القبائل سطوتهم وقوتهم. هذه المعركة تعرف عند أهل السير بغزوة بدر الثانية أو بغزوة بدر الآخرة، ولها اسم آخر وهي بغزوة بدر الصغرى. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة الأمن والأمان، اطمأنت دولة الإسلام، كانت الأحكام تتنزل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم أصحابه السنن والأحكام وما فرض عليهم من أمور. وكانت هذه السنة السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هذه المعركة 6 أشهر. جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول منطقة يقال لها دومة الجندل، وهي قريبة من الشام، أن أهلها يقطعون الطريق لكل من يمر بهم، وأنهم قد حشدوا جمعا كبيرا يريدون أن يغزوا المدينة. عند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وحض على الجهاد واستنفر أصحابه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 1000 من الصحابة الكرام، واستعمل على المدينة صحابي جليل يقال له سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. خرج في 5 في شهر ربيع الأول، وأخذ معه رجلا يدله إلى طريق دومة الجندل. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بالليل ويرتاح بالنهار، وسبب ذلك حتى يفاجئهم ويغير عليهم، وهذا دليل على جواز تبييت العدو. ومعنى تبييت العدو أي أنك تغير عليهم وهم نائمون وهم غافلون، وهذه من الأحكام التي نسيت في هذا الزمان. فإذا كان الجهاد في سبيل الله جهاد الواجب المفروض كجهاد الدفع دفع الصائل، قد أعرض وأغفله كثير من مشايخ الفتنة والضلال، فما بالك بأحكام التبييت. إذا كان الجهاد في سبيل الله قد عطل وأغفل ولم يذكروه إلا على سبيل باب من أبواب الفقه نمر عليه مرور الكرام، فما بالك بالحديث عن أحكام التبييت وأحكام قتل الغيلة وأحكام التنكيل بالمشركين وأحكام إغاظة المشركين وأعداء ملة الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسير الليل ويكمن بالنهار ليفاجئهم ويدخل عليهم وهم غافلون. فلما دنا منهم كان قد جاءهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إليهم، ولكنه لم يدرك إلا مواشيهم ورعاتهم، فهجم الصحابة على مواشيهم وعلى رعاتهم فأصابوا خيرا كثيرا، وهرب من هرب وفر من فر، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه خيرا كثيرا وغنما كثيرا، وكان ذلك قبل أن يدخل إلى أرض دومة الجندل. فلما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فروا في كل جهة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بساحتهم فلم يجدوا أحدا. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرضهم أياما، وأخذ يبث السرايا ويفرق جيشه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يبحث عنهم ويطارد فلولهم، فلم يصب منهم أحدا. قد فروا وهربوا واختفوا في الجبال وفي الكهوف وفي قبائل قد أخفتهم، ابتعدوا فلم يوجد منهم أحد. فرق الله شملهم وأضعف قوتهم، وقد أكرم الله نبيه بغنائمهم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هذه المعركة، وقبلها معركة بدر الصغرى، عادت للمسلمين مكانتهم وعادت هيبتهم في العرب، ولكن هناك قوم لا يعجبهم هذا الأمر، فأخذوا كعادتهم يبحثون عن أي وسيلة يهزمون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحثون عن أي وسيلة تضعف النبي صلى الله عليه وسلم وتضعف أصحابه وتضعف دعوته، لأن دعوة الإسلام إذا انتشرت في أصقاع الأمصار فإنها تهدد كيان كل مشرك وكل كافر وكل مرتد وكل خائن لهذا الدين، فإنها تهدده إذا دخل الإسلام في أرض خاف المنافقون وخاف المشركون، كلهم يخافون، فهو عدوهم اللدود، لأنه يحطم آمالهم ويفسد كما يزعمون معايشهم. ونرى اليوم طواغيت العرب والعجم كيف يحاربون الإسلام، لأن الإسلام يهدد عروشهم ويهدد كيانهم ويهدد ما هم عليه من افتراء وضلال وإلحاد، فيخافون. ومنهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم الملاحدة، فإن الإسلام يهددهم. فهذا كان حال قبائل العرب وقبائل اليهود. ماذا فعلت اليهود بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من دومة الجندل؟ وماذا خططوا؟ وإلى أين ذهبوا؟ وماذا فعلوا؟ ويا ترى هل نجحوا فيما خططوا له؟ فإن اليهود لا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين بحرب وقتال، بل بالدسائس والمؤامرات. هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.